بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه غطى فمه، لأن التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمن، من الله سبحانه وتعالى. إذا تثاءب كظم ما استطاع، يعني أن يدفع عنه هذا التثاؤب، يحاول أن يدفعه. وإذا غلبه التثاؤب يضع فمه، يضع يده على فمه، يضع يده على فمه. يقول: فإن غلبه غطى فمه بيده، وبيده اليمنى، لأن الفم موضع كريم، فيضع يده اليد فيضع عليه اليد اليمنى، هذا الأرجح في نظري، لأن بعضهم قال يضع اليسرى، لأن الشيطان ربما دخل في فم الإنسان إذا تثاءب ففتح فمه فيدفعه باليسرى، هذا تعليل عقلي، لكن الأصل الشرعي أن اليمين تستعمل فيما هو موضع للتكريم والزينة، والفم كذلك، فيضع عليه يده اليمنى حتى يدفع، ويغلق الفم حتى يدفع التثاؤب. وهنا من سوء الأدب أن بعض الناس إذا تثاءب فتح فمه ورفع صوته وأخرج صوتا غريبا منكرا، ويزداد الأمر سوءا إذا كان ذلك في الصلاة. وتسمع بعض الناس أحيانا في الصلاة يخرج هذا الصوت المنكر أثناء التثاؤب، وهذا ليس من الأدب، لا في الصلاة ولا في المجلس ولا في غير ذلك، ليس من الأدب أن الإنسان يتثاءب هكذا بهذه الطريقة كالحيوان، وإنما يدفع التثاؤب، فإن لم يستطع غلبه التثاؤب فليضع يده، يضع يده ليسد النفس، ما يخرج نفس من فمه، ولا يترك منفذا ينفذ منه الشيطان، والله أعلم. إذن هذا الأدب عند التثاؤب. ومن الأخطاء أيضا التي عند بعض العامة أنه إذا تثاءب بدأ أن يضع يده على فمه، يعني اليد توضع على الفم هكذا حيث تسد، تضع اليد هكذا. بعض العامة إذا تثاءب يبدأ يضرب بيده على فمه هكذا، هذا ليس له أصل وليس بصحيح. وبعضهم يقلب يده، هذه قال بها بعض العلماء أنه يضع ظاهر الكف على الفم. لماذا قال؟ قال لأن حتى يدفع الشيطان، وهذا أيضا ليس بصحيح، هذا قال به بعض العلماء الفقهاء لكن ليس بصحيح، وإنما الصواب أن يضع اليد، أن يضع باطن اليد على الفم، وأن يحكم ذلك، أن يحكم ذلك. فإن شعر بمنفذ فإنه يضع الأخرى لتساعد، الله أعلم. يعني هذا هو فقه المسألة في تقديري. قال رحمه الله: وإذا عطس خمر وجهه، يعني وضع على وجهه خمارا، أو وضع على وجهه يده، ثوبه أو يده، أو أن يضع منديلا، وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه ارحمك الله، ويرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هذه أداب العطاس، هذه أداب العطاس. أولا أن يغض صوته عند العطاس، أن يغض صوته عند العطاس. ما بعض الناس إذا عطس ارتجت الأرض من شدة العطسة، بعض الناس قد يكون يعني مضطر، لكن بعض الناس يتعمد وكأنه يتلذذ بالصوت هذا المرتفع، والله المستعان ليس من الأدب. الأدب عض الصوت. لماذا؟ لأن رفع الصوت أثناء العطاش هذا يؤذي الناس. بعض الناس من شدة الصوت إذا عطس عندك يعني قريبا أن يفجر الطبلة، طبلة الأذن، من شدة الصوت. ما ينبغي هذا. ثم أيضا غض الصوت، وكذلك أن يضع يده على أنفه أو ثوبه على أنفه أو منديلا على أنفه، هذا من الأدب، لأنه أثناء العطاس ربما خرج شيء إما من الفم وإما من الأنف، وهذه طبعا أشياء مؤذية، كل فضلات مؤذية والإنسان يتقزز منها. فماذا يفعل؟ يضع يده أفضل، حتى إذا ما خرج شيء من هذه الأبخرة أو هذه الأمور ما يتقزز منها الجليس ولا تؤذي أحدا، هذا من الأدب. ويقول الحمد لله، لأن العطاس هذا صحة ونعمة، هي أبخرة متعصبة في الدماغ أو في أعلى الأنف فتخرج بإذن الله، فهي عافية. العطاس هذا عافية، إلا إذا كان من زكام فإنه دليل على المرض. فالمقصود أن العطاس، ولذلك بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، تغير يكون في الإنسان، إذا كان الإنسان مريضا مصابا، هذا معروف حتى عند العامة، فإنه ما يعطس، دليل على العلة، على أن البدن معلول، فإذا صح البدن عطس. إذا سبحان الله دليل على الصحة، على الصحة. ولذلك يعني حتى يسترد البدن عافيته يضعون على أنفه يعني يشم شيئا حارا أو شديدا يثير العطاس، جيد، حتى يسترد الإنسان العافية. فالعطاس عافية وصحة وتخلص من أبخرة ضارة محتقنة في الدماغ أو في الأنف، فهذا شيء طيب. ولذلك ناسب أن يقول الحمد لله، ويرد عليه سامعه، هذا أيضا من الأدب، يقول يرحمك الله، يرد هو فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو السنة، يقول الحمد لله، العاطس يقول الحمد لله، يشمته الجليس السامع، وهذا من حق المسلم على المسلم أن يقول له يرحمك الله، يرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو اللفظ الذي جاء في السنة. العامة أيضا يحرفون، إذا قال هذا يرحمك الله لا يرد بيهديكم الله يصلح بالكم. إيش يقولون؟ بعضهم يقول يهدينا يهديكم الله، ليس بصحيح، وإنما يهديكم الله ويصلح بالكم، إلا إذا كان العاطس ليس مسلما. يعني لو كان العاطس يهوديا أو نصرانيا وعطس وقال الحمد لله، فإن نقول له يهديك الله ولا نقول يرحمك الله، لأنه ليس أهلا للرحمة فهو كافر. وهكذا كما جاء في الحديث، كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله، يتعاطسون ينتظرون منه كلمة يرحمكم الله أو يرحمك الله، ما كان يقول يرحمكم الله، كان يدعو لهم بالهداية، والله أعلم. قال ويرد العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يشمت، التشميت أن يقول يرحمك الله، ولا يشمت من لا يحمد الله. الإنسان إذا عطس ننتظر حتى يقول هو الحمد لله، ولا نبادر بتشميته، لأني أسمع بعض العامة ورسم من الصغار بمجرد العطسة تأتي التشميت، وكأن التشميت عندهم مربوط بالعطاس. لا، التشميت مناط بالتحميد وليس بالعطاس. يعني إذا قال هو الحمد لله يأتي التشميت يرحمك الله، لكن بعض العامة إذا عطس الإنسان يرحمك الله مباشرة قبل أن يسترد حتى نفسه. لا، التشميت مناط بالتحميد وليس بالعطاس، ولذلك لو عطس الإنسان ولم يحمد الله ما نشمته. والنبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال هذا الآخر قال يا رسول الله إن فلان شمته، قلت له يرحمك الله ولم تشمتني أنا، ما قلت لي يرحمك الله، فقال إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله، هو قال الحمد لله وأنت ما قلت. لذلك أخذ العلماء أن التشميت يكون مناطا بالتحميد، ولا يشمت من لا يحمد الله. قال وإن عطس ثانيا وثالثا شمته وبعد يدعو له بالعافية لأنه يكون مريضا. يعني التشميت يكون إلى ثلاث، يعني هذا أرجح الأقوال، الله أعلم. يعني إذا عطس وقال الحمد لله نقول له يرحمك الله، عطس ثانيا نقول الحمد لله يرحمك الله، ثالثا بعد الثلاث ندعو له بالعافية والشفاء، يكون مريضا، يكون يعني يكون هذا من مرض. فقد جاء هذا في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام عطس عنده رجل فحمد الله فشمته، ثم عطس ثانيا فقال الرجل مزكوم. ورواه هذا الحديث الترمذي بلفظ أنه قال له في الثالثة قال له الرجل مزكوم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ آخر عن سلمة بن الأكوع أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. يشمت العاطس ثلاثا يرحمك الله فما زاد قال فهو مزكوم، أي لا يشمت وإنما يدعى له بالعافية. وهذا الحديث بهذا اللفظ لو صح لكان حجة في المسألة ودليلا على هذه المسألة، لكن المشكلة أن هذا اللفظ معلول فيه شذوذ، لأن الحديث صح في صحيح مسلم بدون هذا اللفظ، وكذلك في سنن الترمذي. ولكن يعني كما قال الحافظ وغيره ينبغي أن يكون عليه العمل. أكثر العلماء على هذا أنك تشمته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة فيها ما فيها، ولكن يشمت عملا بهذا اللفظ الذي عند ابن ماجه. بعد الثلاث يكون مزكوما أو مريضا فإنك تدعو له كما قال الشيخ تدعو له بالعافية. قال الشيخ ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي، فإن أذن له وإلا رجع. يجب الاستئذان أثناء الدخول، لا يجوز الدخول إلى البيوت هكذا بدون استئذان، ده حرام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل إلى البيت بدون إذن ربما وقعت عينه على عورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني لأن لا يقع الإنسان، جعل الاستئذان حتى الإنسان ما يقع على عورة فيستأذن، أما أن يدخل البيت هكذا بدون إذن فقد تعدى حدود الله واعتدى على حرمات المؤمنين، لا يجوز له ذلك. ثم إن هذا الاستئذان أدب عام في الشريعة، حتى ولو كان الرجل حتى لو كان أعمى يستأذن غيره قبل الدخول. قال فإن أذن وإلا رجع، هذه مسائل عليها أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله. فإن أذن له وإلا رجع، يعني فإن أذن له بين قال له أدخل، يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن إذا لم يؤذن له يرجع. أما أن يبقى يطرق الباب ويدق على الجرس مثلا إن كان في البيت جرس وينادي ويصيح حتى يقلق أهل البيت فهذا لا يجوز، وإنما يستأذن 3 مرات. إذا غلب على ظنه أن استئذانه بلغ إلى أهل البيت، إذا غلب على ظنه هذا أنه لو كان أحد في البيت لسمع استئذانه، فإذا استأذن 3 مرات فلم يؤذن له فليرجع. هذا الأدب، هذا هو الذوق الإسلامي الرفيع. لماذا؟ لأن صاحب البيت قد يكون مشغول، قد يكون نائما، قد يكون في وضع أو في ظرف لا يريد أن يستقبل أحدا، جيد، فما في مشقة. أما البقاء والإلحاح هذا يدخل عليه المشقة، ولو كان مستعد للاستقبال لأذن لك، لكن طالما أنه لم يأذن بالدخول فمعنى ذلك أن الرجل ليس مستعدا. فمن الأفضل ومن رفع العنت والمشقة على الناس الرجوع. قال وإلا رجع حتى ولو اعتذر. وما ينبغي أن الإنسان يكون في نفسه شيء من أخيه إذا اعتذر له، إذا قال يا أخي ما أستطيع أن أستقبلك، ليس عندي استعداد، أو إنني مشغول أو كذا، فيرجع وما يكون في نفسه شيء، بل عليه أن يراعي ظروف الآخرين، كما أنه يطلب من الآخرين أن يراعوا ظروفه هو. والله المستعان. قال الشيخ والاستئذان 3 لا يزيد عليها. الاستئذان 3 لا يزيد عليها، يعني أن يطلب الإذن 3 مرات لا يزيد. قال بعض العلماء طيب هذه 3 مرات هل تكون متتابعة؟ ما هو الوقت المحدد بين كل استئذان وآخر؟ ما في الشريعة هذا، لم يأتي، يعني ما جاء في النص، وإنما الذي جاء في النص الاستئذان 3. قال بعض العلماء ينبغي، هكذا قالوا اجتهادا منهم، قالوا ينبغي أن يكون بين كل إذن وآخر بمقدار صلاة 4 ركعات، بمقدار صلاة 4 ركعات. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون يصلي، فمثلا يدق الباب أو ينادي أو يقول يا فلان، جيد، وينتظر بمقدار كم؟ 4 ركعات، هكذا قالوا اجتهادا منهم. لأنه ثم يستأذن، طب ليش 4 ركعات؟ لأنه لو كان يصلي لفرغ منها، هكذا قالوا، ثم يستأذن الإذن الثاني. ولكن الظاهر والله أعلم أنه يترك مجالا يجتهد فيه، ويغلب على ظنه أن صاحب البيت لو كان مشغولا بأمر أنه يفرغ منه، يعني يستأذن ثم ينتظر وقتا. لو كان صاحب البيت مثلا يكلم في الهاتف يكون قد فرغ من كلامه، لو كان صاحب البيت مثلا يصلي يكون فرغ من صلاته، لو كان في الحمام مثلا في دورات المياه يكون فرغ من حاجته، وهكذا. يعني هو يجتهد في تحديد الوقت، وليس الاستئذان 3 مثلا أن يضرب الضربة الأولى والضربة الثانية والضربة الثالثة قال هذا الاستئذان 3 وينصرف، لا، ليس هذا المقصود، وإنما هذه الضربات المتتابعة تعتبر استئذانا واحدا. يقول الشيخ والاستئذان 3 لا يزيد عليها، وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل؟ هذا يعني إذا كانت البيوت كالبيوت في السابق، بيوت متواضعة، والبيبان التي عليها، يعني الأبواب التي عليها في الغالب تكون من الستر هذه، أو أبواب يعني ليست كالأبواب الموجودة الآن، والبيوت أيضا ليست كالبيوت التي عندنا اليوم من الخرسانة هذه الشديدة الغليظة التي يكون في داخل البيت كأنه في سجن أو كأنه في قصر، ما يسمع، فيحتاج إلى أن يضرب الباب بقوة أو أن يدق الجرس. فكلمة السلام عليكم أدخل هذا يكون في البيوت التي ممكن أن يسمع فيها صوت الإنسان من داخل البيت، كالبيوت في السابق، البيوت الأولى. أما اليوم ما يمكن هذا، اليوم يمكن، لأنك أنت الآن لو تقف أمام الشقة مثلا أو أمام البيت أو العمارة، ربما لو صرخت ما يسمعوا، أليس كذلك؟ فهل من المعقول الآن أن تقف مثلا في الطريق أو تقف في مدخل العمارة مثلا وتصرخ بأعلى صوتك السلام عليكم؟ لا، وإنما حتى نفهم السنة. هو صحيح هذه السنة، ولكن هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام علمها أحد الصحابة في بيته هو. وكيف كان بيت النبي؟ هل هو كبيوتنا الآن؟ سبحان الله، بيوت متواضعة، بيوت من زهد في الدنيا وعرف أنها حقيرة، وكان الباب ستر، ما يسمى عند العامة الخيشة، خيشة على الباب، ستر جيد، ما في باب مش من الخشب أو من الحديد. فالإنسان إذا تكلم بكلمة يسمع. كان بعض الصحابة يصلون في المسجد والنبي يسمع تلاوتهم وقراءتهم وهو في بيته، سبحان الله، رأيتم؟ يعني بيوت متواضعة. فكان الإنسان إذا وقف على باب رسول الله وقال السلام عليكم فإن النبي يسمعه من داخل البيت. ولذلك الأعراب لما جاءوا إلى عند بيت رسول الله وقال له يا محمد يا محمد، هكذا رفع أصواتهم، والنبي والله عز وجل يعني عاتبهم على ذلك، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نتأدب معه الأدب العظيم، ما يأتي الإنسان عند بيته ويقول يا محمد يا محمد اخرج إلينا كما فعل هؤلاء العرب، وإنما يجب على المؤمنين أن يصبروا وأن ينتظروا حتى يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الأدب. فالمقصود أن الإنسان إذا جاء عند بيت النبي في ذلك الوقت يسمع. ولذلك جاء في السنة السلام عليكم أأدخل، هكذا الاستدلال في السنة في البيوت التي يمكن أن يسمع فيها صوت الإنسان كبيوت الناس في القديم. أما اليوم ما يمكن هذا. إذا ما الحل؟ نعم، الاستئذان يكون بالعرف، المرجع فيه إلى العرف، إما بالضرب على الباب، وإما بالضرب على المنبه الذي يسمى بالجرس، وإما بالمنادات إذا كان يسمع. الجوال، لا، الجوال ليس يعني حكرا على الاستئذان، ليس يعني أداة يعني على الاستئذان جيد، لكن لو فعل ما في بس. لو ضرب عليه بالجوال مثلا وقال له أنا عند الباب، هذا يعتبر نوعا من الاستئذان، لا حرج في إن شاء الله. إذن حتى نفهم هذه المسألة ونفهم هذه السنة السلام عليكم أأدخل، لأن بعض السنن النبوية ما تطبق في كل وقت على كل وضع، لا، يعني بعض السنن لو أراد الإنسان أن يطبقها على كل ظرف وفي كل وقت ربما أدى ذلك إلى تشويه السنة، أدى ذلك إلى تشويه السنة وإلى نفرة الناس من الدين. شوف يعني يريد أن يعمل بالسنة فإذا به يشوه السنة. جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتح الأزارير ثوبه، زرار الثوب يفتح الأزرار، والصحابي الذي شرع النبي بهذه الهيئة كان لا الأزارير مفتوحة عنده صيفا وشتاء، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فك الأزرار عندهم في وقتهم لم يكن شيئا يعني ملفتا للنظر ولا منكرا، شيئا سهلا عاديا، لكن في وقتنا لو فتح الإنسان هكذا ثوبه وخرج من الناس لقول إما أن يكون هذا يعني رجل من المجانين أو هذا رجل من السفاحين أو خذ من الاتهامات. طيب لو جاء للناس هم لن نظروا إليه واتهموه إما في عقله وإما في أخلاقه، رجل خرج وثوبه هكذا مفتوح الأزرار الأزارير، قال هذا فيه شيء إما أن يكون ليس سويا في عقله أو ليس سويا في أخلاقه، فقال لهم لا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقال له معاذ الله أن يكون رسول الله كالسفاحين أو كالمجانين، أليس كذلك؟ فهو الآن يعني هو صدق أن النبي عليه السلام كان يفتح الإزرار أحيانا، صدق جاء في الحديث، ولكن هل هو بهذه الطريقة، بهذه الظروف، بهذه الكيفية، بهذا الوضع؟ فأراد أن يعمل بالسنة فإذا به يشوه السنة، وهذا يحتاج إلى عقل وإلى فقه، والحمد لله. طيب، إذن هذا كله تعليق على كلمة السلام عليكم أدخل. قال الشيخ رحمه الله: ويجلس حيث ينتهي به المجلس. ترتيب استئذان، إذا دخل المجلس ماذا يفعل؟ يسلم على الناس ثم يجلس إلى حيث ينتهي به المجلس، ولا يرضى يعني أن يقوم أحد من الناس ويجلس مكانه. عبد الله بن عمر ما كان أبدا يجلس، عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يرضى أن يقوم له أحد فيجلس مكانه، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا إذا كان هذا شخصا، إذا كان كبيرا، عالما، رئيسا، فهذا من الأدب والاحترام أن يجلس في مكان يليق به، ما في بأس. أما أن يكون جماعة من الشباب يجلسون في مجلس مثلا ثم يدخل علينا عالم كبير أو شيخ مسن يحتاج إلى تقدير وإلى احترام، ثم نتركه يجلس عند الباب، لو دخل علينا داخل لاتهمنا بسوء الأدب وقلة الاحترام. لا، هذا نقدره ونحترمه ونجلسه في مكان يليق بمكانته، هذا من الأدب، من إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام العلماء، رفع العلماء، واضح؟ ولكن هذه أيضا هذه تدخل معنا في الكلام الأول. قال: ويجلس حيث ينتهي به المجلس، إذا كان المجلس هذا ليس فيه شخصا مميزا، إذا كانوا أقرانا مثلا، فإنه يسلم ثم يجلس، لأن الذين في المجلس مثله في رتبته، وهم في رتبته أيضا. ولكن أهل العلم، أهل الفضل، أهل السن، لهم احترامهم وتقديرهم. قال الشيخ: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يعني في فرجة بين اثنين، ما يأتي ويسقط في هذه الفرجة ويزاحم ويضغط ويحارب، لا، هذا أيضا من سوء الأدب، وإنما يستأذن، لأن هذه الفرجة تعتبر برزخا بين الاثنين، فجزء منها من حريم هذا الشخص وجزء منها من حريم هذا الشخص، فأصبح هذا المكان من حريم هذين الرجلين. تعرفون الحريم يعني الحرم، المكان الذي يكون ممنوعا، الآن يقول الحرم الجامع. فالمقصود أنه يعني هذا المكان الآن أصبح من حق هذين الرجلين، فسحة وفرجة لهم، فإذا جاء وجلس فيه فقد آذى وضايق، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولكن يستأذن. يقول: ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. إذن الخلاصة من ذلك أنه ينبغي للمسلم أن يكون على درجة من الأدب والسلوك والأسلوب الحسن، أن يكون مؤدبا في حديثه وفي استئذانه وفي كلامه في طريقته في أسلوبه، يستأذن، يغض طرف، إذا دخل في البيت لا يدخل إلا باستئذان، وإذا دخل إلى البيت يجلس حيث انتهى به المجلس، أدب التواضع، ولا يفرق بين اثنين، ويكون مؤدبا في دخوله في جلوسه في حديثه، يكون على درجة عالية من السلوك والانضباط، الأسلوب، الأدب الذي كان عليه السلف. بعض السلف يعني شوف الأدب هذا، كان الخلفاء والأمراء يهتمون جدا بتعليم أولادهم هذه الأدب، الأدب أن يكون الإنسان على مستوى راق في التعامل في الحديث في الكلام، يكون مؤدبا، فكانوا يأتون بكبار العلماء والمربين والأدباء حتى يعلموا ويربوا ويؤدبوا أولادهم، ويسمون هذا المؤدب، يعلم هذه الأداب. وهذا والله يا إخواني يعني ما يسمى الآن بالعملية التعليمية، ينبغي أن تعنى بهذا أكثر من العلم، أكثر من العلم، يعني الصغير هذا الذي في المرحلة الابتدائية ينبغي أن يكون الاهتمام بتهذيب سلوكه وتهذيب أخلاقه أكثر من المعلومات التي يعطاها، لأن هذا العلم قد يحصله فيما يأتي، لكن أن ينشأ من البداية على الأدب والسلوك الحسن والأخلاق الرفيعة وعلى الذوق الرفيع والأخلاق هذا شيء مهم جدا، تأسيس له كيف يجلس وكيف يتحدث وكيف يخاطب وكيف يتعامل مع والديه مع جيرانه مع إخوانه مع من هم أكبر منه سنا، كيف يتكلم، هذا شيء مهم. وهذا الصغير يقتبسه من الأدب، وكذلك يقتبسه من القدوة والأسوة الذي أمامه، الأب أو الأم أو المدرس. إذا كان المدرس مؤدبا ورفيعا في سلوكه وأخلاقه وذوقه التلاميذ كذلك. أما إذا كان المدرس نفسه يعني ليس كذلك يؤثر على التلاميذ. وكذلك الأب، إذا كان الأب مثلا يكذب أو الأب يغتاب أو الأب يسخر من الناس، كيف يكون أولاده؟ إذا كان الأب مثلا يفعل المنكر أو يظلم أو يبغي على أحد أو يأكل المال والطفل يراه يتأثر به ويقتدي به ويتعلم ويغرف من أخلاق أبيه الأخلاق الحسنة هذه. ولذلك الغالب على الصغار أو على الشباب الذين يكذبون، الغالب أنك ترى أخذ هذا من أبيه أو من أمه، إما أن يكون أبوه كذابا أو أن تكون أمه كذابة، والله المستعان. لأن شيء يؤخذ يكتسب الأخلاق هذه والسلوك هذا. ولذلك الصغار هؤلاء والشباب الذين في سن المراهقة ينبغي أن يجلسوا مع أناس صالحين حتى يكتسبوا من أخلاقهم ومن سلوكهم. لكن إذا جلسوا مع هؤلاء السيئين أخذوا عنهم الأخلاق السيئة والعادات الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فالمقصود العناية بهذا الشيء، ومن سعادة الشاب أن يستقيم وأن يجالس أهل الأدب والسلوك الحسن والاستقامة حتى ينشأ ويربى على هذا، يكون مؤدبا وحسنا في حديثه أولا، صادقا أمينا، وكذلك يكون مؤدبا وصاحب سلوك حسن حتى في جلوسه وخروجه ودخوله وتعامله مع الناس. هذا شيء، هذه ما يسمى الآن بالتربية، بالتربية. الإسلام كله تربية، يعني هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف، يزكيهم، هذه التربية، التزكية، تزكية النفس، تهذيب الأخلاق والسلوك، هذه التزكية. الإسلام جاء بالتزكية، فنحن بحاجة ماسة إلى هذا الشيء مع الأسف. الآن يا إخواننا قليل هذا الشيء، أخرج إلى السوق، اذهب تعامل مع أهل الحرف، مع المهنيين، مع أهل التجارة، شوف كم عندهم من الغش والكذب والتدليس وما يعرف الآن بالنصب، النصب أكل المال بالباطل، يعني مع الأسف أخلاق منحطة إلا من رحم الله. والكذب عندهم كشرب الماء، بل أسهل، هذا الكذب كثير والغش كثير وأكل المال بالباطل كثير، حتى إنك تصاب بالصدمة. أين الأخلاق يا قوم؟ أين التربية؟ أين السلوك؟ أين الأمانة؟ أين الصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان لما أخبر عن الأمانة أنها ترفع، يقول حتى يأتي على الناس زمان يقال إن في بني فلان رجلا أمين. شو من قلة الأمانة، من قلة الديانة، نعوذ بالله. شوفوا يا جماعة، ترى في السوق الفلاني، السوق الفلاني فيه نحو 100 محل، 100 محل. قالوا والله زيد فلان، شوف المحل الفلاني هذا أمين. طيب والـ99 دولة نصابين، ما في أمانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيتم أن بحاجة ماسة إلى التربية. ولذلك المدارس التي تدرس وتنشئ الابتدائي عليها دور عظيم في تنشئة هذا الجيل على الأمانة والصدق والأخلاق الكريمة وعلى الرجولة والشهامة، هذا شيء مهم جدا. أما أن يخرج الطالب معدوم الأخلاق فلا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا ما صنعنا شيئا، والله المستعان. والذي يؤسف له، والله شيء فظيع هذا الذي يؤسف له، أن بعض الأمم الكافرة عندهم من التربية والسلوك والأخلاق ما ليس عند بعض الأمم المسلمة، أليس كذلك؟ يعني عندهم أمانة، عندهم صدق الحديث، وفاء بالوعد، وهذه ما هي موجودة عند بعض المسلمين. شفتوا كيف نفتقد كثيرا من التربية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك في بعض الدول الكافرة في المعاملة في صدق في الحديث، ما في غش، ما في تدليس، ما في تزوير. اذهب إلى بعض الدول الإسلامية، خذ من هذا الكلام شيئا كثيرا. فإنا لله وإنا إليه راجعون لضعف تزكية النفس وضعف التربية. ولذلك نحن نحتاج إلى هذا الباب حاجة ماسة. إيش الفائدة؟ نتعلم العقيدة ونتعلم العبادة وسلوك وأخلاق منحطة، غيبة ونميمة وشتم وسب وظلم وبهتان وكذب وتزوير واستطالة في أعراض الناس وظلم الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكل أموالهم بالباطل. هل هذا شيء سهل؟ والله هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم معه ولا دينار. هذا المفلس ليس معه درهم ولا دينار ولا متاع. قال: إن ذلك لمفلس، يعني هذا مفلس عندكم، ولكن المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام أعمال صالحة جيد، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. طيب شوف المصيبة، عنده أعمال صالحة وما شاء الله يصلي في الصف الأول، لكنه ظالم، ظالم لعباد الله، ما يراعي الحرمات، ما عنده تربية، رجل لا يراعي مؤمنا ولا مسلما، يظلم ويأكل مال بالباطل ويشتم ويعتدي على الناس. طيب ما مصيره وجزاؤه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته، انتهت، أخذوها خلاص كلها راحت، مسكين، أين الأعمال الصالحة؟ قال: أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أرأيتم مسألة التربية هذه والسلوك ما أهميتها؟ ما عظم هذه المسألة؟ يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الصالحة والعبادات كلها تذهب، تذهب إذا لم يكن هناك صدق وأمانة وإنصاف وعدل وخوف من الله وعدم تعدي على الحدود والحرمات وعلى عباد الله عز وجل، أن يكون الإنسان أمينا. أما الإنسان يكون غشاشا كذابا ظالما باغيا، ما الفائدة؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك العلماء يعنون بهذا الجانب، بجانب التربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أخلاقنا وأن يهذب نفوسنا وأن يجعلنا على مستوى عظيم من الأخلاق والتربية الحسنة والسلوك الحسن، والحمد لله رب العالمين.